أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: والجواب أن مثل هذه الأعمال التي تؤدى نتيجة لهياج العواطف أو بقصد الوصول إلى الثواب الأخروي والرضوان الإلهي هي في النهاية تؤدي إلى خير يعود على الفاعل. كان الكلام في البحث السابق في الشبهة التي ذكرناها في المقام، وهذه الشبهة كانت ترد على كلية تلك القاعدة، على تلك القاعدة التي استثناها في الدرس السابق، لأنه اتضح في الدرس السابق في المحاضرة السابقة أن كل فاعل إرادي وكل فاعل مختار لا يمكنه أن ينجز فعله الاختياري الإرادي والاختياري إلا بعد العلم بذلك الفعل وبعد تحقق الرغبة بذلك الفعل. يعني لو لم يتحقق العلم ولو لم تتحقق الرغبة والميل إلى الفعل والشوق إلى الفعل لما تحقق الفعل خارجا. إذن القاعدة الأساسية في المقام أن كل فعل اختياري فهو مسبوق بعلم، يعني بعلم بذلك الفعل وبرغبة وميل لإنجاز ذلك الفعل. هذا اتضح فيما سبق، واتضح أيضا فيما سبق بأنه في الفاعل بالقصد أيضا هناك غاية يريد الفاعل من خلال إنجاز هذا الفعل الوصول إلى تلك الغاية، الوصول إلى ذلك الكمال. وعبرنا عن تلك الغاية بالكمال بالخير، ثم قسمنا ذلك الكمال والخير إلى الخير الحقيقي الذي قلنا أنه هو خير للفاعل بما هو فاعل، وللخير المظنون الذي يكون خيرا لبعض سوى الفاعل وإن كان مزاحما لكماله النهائي. إذن هذان الأمران اتضحا في البحث السابق: أولا أن كل فعل اختياري لا بد أن يكون مسبوقا بعلم ورغبة، وثانيا في الفاعل بالقصد لا بد من وجود غاية يريد الفاعل الوصول إليها من خلال إنجاز هذا الفعل. هذا الأمر الثاني أشكل عليه بأنه نحن كثيرا ما نجد أنه يأتي بعض الناس وخصوصا الأكابر المصلحون الأولياء، هؤلاء يقومون ببعض الأفعال ولا يرجون من خلال إنجاز أعمالهم وأفعالهم خيرا لأنفسهم، تكميل أنفسهم، وإنما هدفهم خير الآخرين، وإنما هدفهم إيصال الكمال والخير للآخرين. إذن انخرمت هذه القاعدة التي ذكرتموها في الأمر الثاني أن كل فاعل بالقصد عندما يعمل عملا يريد من خلال إنجاز هذا العمل إيصال نفسه إلى الخير أو جلب الخير والكمال لنفسه، سواء كان خيرا حقيقيا أو خيرا مضمونا. إذن ليس الأمر كما تقولون كل فاعل بالقصد يقوم بأعماله لخير نفسه، بل هناك فاعل بالقصد يقوم بعمله لخير الآخرين ولكمال الآخرين. هذه الشبهة جوابها واضح، وهو أنه نحن ذكرنا في الأصول وأيضا في الأبحاث الفلسفية فيما سبق بأن القواعد العقلية والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، لأنه تارة أن الحكم والقاعدة تكون فقهية تكون أصولية، فهذه تقبل التخصيص تقبل التقييد تقبل الاستثناء، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، إلا أنه في القواعد العقلية وفي الأحكام العقلية نحن لا يمكننا أن نتصور التخصيص. لماذا؟ باعتبار أنه في القواعد العقلية الموضوع يكون بمثابة العلة، فإذا تحققت العلة التامة هل يمكن أن لا يتحقق المعلول؟ والمحمول يكون بمثابة المعلول، فقولنا اجتماع النقيضين إذا تحقق اجتماع النقيضين ولو فرضا فالمحمول وهو محال ضروري الثبوت، لا يمكن أن يتحقق الموضوع ولا يتحقق المحمول بعد ذلك، يعني نقول اجتماع النقيضين محال إلا في هذا المورد، اجتماع الضدين محال إلا في هذا المورد، الدور أو التسلسل في العلل محال إلا في هذا المورد. إذا قلنا إلا، هذا معناه أن القاعدة غير تامة، لا أنها تامة وورد عليها استثناء وورد عليها تخصيص وتقييد ونحو ذلك. وما ذكرناه من أن كل فاعل اختياري وهو الفاعل وبالخصوص الفاعل بالقاف لا بد أن يكون له غاية يريد أن يصل إليها من خلال الفعل، هذه قاعدة عقلية والقواعد العقلية لا تقبل التفصيل. نعم الإنسان الفاعل لعمل من الأعمال تارة يلتفت إلى الغرض والهدف الذي يريد أن يصل إليه، وأخرى لا يلتفت إليه، لا أنه لا يوجد هدف وغرض وغاية يريد الوصول إليها، لا يمكن أن يأتي الإنسان الفاعل المختار بفعل ليس له غاية في فعله. نعم غايته تارة يلتفت إليها من خلال العمل وأخرى لا يلتفت إليها، ثم إن الغاية التي يريد الوصول إليها تارة غاية أخروية وأخرى غاية دنيوية، وثالثا هذه الغاية الدنيوية تارة يريد الوصول إلى منصب دنيوي، رابعا يريد أن يعرف بين الناس بأنه صاحب هذه الأخلاق الحميدة وهي الإيثار ونحو ذلك. فإذا الإنسان الذي يقوم بعمل من الأعمال لا إشكال ولا شبه أنه له غاية وغرض يريد الوصول إليه، ولكنه تارة يلتفت وأخرى لا يلتفت، ثم الغاية تارة تكون دنيوية وأخرى لا تكون دنيوية بل تكون أخروية. والشاهد على أن له غاية، لو سألت هذا الإنسان الذي يضحي من أجل الآخرين لو سألته لماذا أنت تقوم بهذا العمل، إما أن يجيبك بأن رضا الله في هذا، إما أن يجيبك بأنه أنا احترق قلبي على هذا المسكين فأردت أن أخدمه، إذن هو يريد أن يرفع هذا الألم الذي أصابه، لأنه قلنا فيما سبق أن الغاية لا تشترط إيصال الكمال إلى نفسه، بل يمكن أن تكون الغاية ماذا؟ رفع الألم عن نفسه، رفع العذاب الذي وجد فيه ونحو ذلك. إذا عندما تسأله لا يجيبك بأنه أنا أعمل هذا العمل عمل حبثا، بل يجيبك على هذا السؤال. فلهذا قال المصنف والجواب أن مثل هذه الأعمال يعني التي تؤدى لخير الآخرين غرضها خير الآخرين، أن مثل هذه الأعمال التي تؤدى نتيجة لهياج العواطف أو بقصد الوصول إلى الثواب الأخروي والرضوان الإلهي هي في النهاية أيضا ماذا؟ تؤدي إلى خير يعود على الفاعل، أي هذا الخير، هذا بيان لأقسام الخير، أي إما أن تؤدي إلى إشباع عواطفه وإما أن يغفر بالمقامات المعنوية والأخروية والرضوان الإلهي نتيجة لتلك التضحيات. إذن النتيجة، إذن الدافع الأصيل للفاعل والوصول إلى كماله وخيره. والخدمة، فإن قلت إذا كان قصد الفاعل هو الوصول إلى كماله وخيره، إذن نحن نجد أن هدفه هو إيصال الخير للآخرين. يقول نعم، يجعل إيصال الخير للآخرين وسيلة ماذا؟ للوصول إلى كماله وإلى خيره. يجعل إيصال الخير وإطعام والمساكين مثلا طريقا ماذا؟ للتقرب إلى الله. إنما نطعمكم لوجه الله. إذن هو يطعم، يريد خير الآخرين، ولكنه قصده وهدفه النهائي هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والخدمة للآخرين هي في الحقيقة وسيلة لتحصيل الكمال بالنسبة إلى الفاعل. غاية الأمر، هذه الغاية للفاعل التي يريد أن يصل إليها من خلال إيصال الخير للآخرين تختلف، تارة تكون دنيوية وأخرى تكون أخروية. غاية الأمر أن دوافع الإنسان تؤثر في الإنسان أحيانا بصورة واعية وأخرى بصورة نصف واعية وأحيانا بصورة غير واعية. فمثلا في الموارد التي يتركز فيها التفات الإنسان نتيجة لهياج العواطف، يتركز نحو ماذا؟ نحو منافع الآخرين ومصالح الآخرين، فهنا لا يوجد لدى هذا الذي أصيب بمثل هذا الهياج العاطفي لا يوجد لديه التفات واع لخيره وكماله. ولكن عدم الالتفات شيء وعدم الوجود شيء آخر. نعم، لا علم له بهدفه، لا التفات تفصيلية أو إجمالية له بهدفه، ولكن عدم الالتفات لا يعني عدم وجود هدف من خلال إنجاز الفعل، ولكنه لا يعني أن هذا ليس له، أي لذلك الهدف والخير والكمال الذي يريد أن يصل إليه، أن هذا ليس له أي تأثير عليه عندما ينجز الفعل. ودليل ذلك والشاهد الذي يؤدي بنا إلى أن نقول بذلك، أنه لو سئل هذا الذي يقوم بهذا الفعل لماذا تقوم بهذه التضحية، لأجاب لأن قلبي يحترق، يريد أن يرفع هذا الألم عن نفسه، أو لأن هذا الفعل فضيلة وهو مقتضى الإنسانية، أو لأن له ثوابا ويؤدي إلى الفوز برضا الله تعالى. إذا الدافع الأصيل هو إشباع العاطفة أو الالتذاذ بخدمة الآخرين أو الظفر بفضيلة وكمال إنسانيين أو الفوز بالثواب الأخروي ورضا الله والقرب من الله. وإن كان الفاعل أثناء أداء الفعل ليس ملتفتا بشكل واع إلى هذا الدافع باطني. إذا فاتضح أنه لا بد في كل فعل من وجود دافع، من وجود غاية يريد الفاعل بالقصد الوصول إليها. البحث الآخر الذي نصل إليه هو البحث في الغاية والعلة الغائية. اتضح مما سبق أن كل فعل اختياري كما يحتاج إلى علة فاعلية، اتضح ماذا؟ يحتاج إلى علة غائية. وهو قال أين هذا؟ هذا في الفاعل، خصوصا في الفاعل بالقصد. يعني أن الفاعل لو لم يتصور الغاية المترتبة على فعله والنتيجة المترتبة على إنجاز هذا الفعل، وأن تلك النتيجة مطلوبة لهذا الفاعل، وصدق بأن هذا الفعل يؤدي إلى تلك النتيجة، هل كان يقوم بذلك الفعل؟ هل كان يحصل له شوق لإنجاز فعل من الأفعال؟ الإنسان لو لم يتصور الشابعة، ولو لم يعلم بأن الأكل يؤدي إلى حصول تلك النتيجة التي هي ملائمة لذات الفاعل أو ملائمة لبعض سوى الفاعل، هل يمكن كان أن يندفع لتحصيل الغذاء بتلك المشقة الكبيرة حتى يأكل ذلك الغذاء؟ إذن الفعل الاختياري كما يحتاج إلى علة فاعلية، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة غائية. فإذا كل فعل اختياري تبين يحتاج إلى قسمين، إلى نحوين من الفاعل، على نحوين من العلة. علة فاعلية هي التي تنجز الفعل، وعلة غائية تؤدي بالفاعل إلى أن ينجز هذا الفعل. وإلا لو لم تتحقق العلة الغائية لما أقدم هذا الفاعل على إنجاز الفعل. قال قائل: إذا ما الفرق بين العلة الغائية والغاية؟ قالوا أن الفرق بينهما أن العلة الغائية متقدمة رتبة وجودا على ماذا؟ على المعلول الذي هو إنجاز الفعل، ولكن الغاية متقدمة رتبة ومتأخرة رتبة. الغاية متى تحصل؟ تحصل بعد إنجاز الفعل. الشبع يحصل بعد الأكل، لو قبل الأكل يحصل بعد الأكل. إذا الغاية الهدف متأخر وجودا حصولا عن ماذا؟ عن الفعل. ولكن العلة الغائية تكون في رتبة متقدمة على إنجاز الفعل، لأنها نحتاج فيها إلى تطور الغاية، إلى التصديق بالنتيجة، إلى التصديق بأن هذه الوسيلة تؤدي إلى تلك النتيجة. إذا الفرق بين العلة الغائية والغاية أن العلة الغائية هي متقدمة رتبة على ماذا؟ على الفعل، والغاية هي متأخرة رتبة على الفعل، وهذا واضح في الفاعل بالقصد. قال: اتضح من خلال شرحنا للأفعال الاختيارية. الكلام كله محور البحث أي في الأفعال الاختيارية. لهذا تجدون نحن في أول الكلام ماذا قلنا؟ تحليل حول الأفعال الاختيارية. اتضح من خلال شرحنا للأفعال الاختيارية أن مثل هذه الأفعال أي الاختيارية علاوة على احتياجها للفاعل الذي يكون بنفسه علتها الفاعلية. السلام عليكم ورحمة الله. علاوة على احتياجها للفاعل الذي يكون بنفسه هذا الفاعل علتها الفاعلية، فإنها هي الأفعال الاختيارية متوقفة على علم الفاعل بالفعل وإرادة الفاعل بالفعل. هذا بالنسبة إلى مطلق الفاعل. أما في الفاعل بالقصد، قال: وفي الفاعل بالقصد يكون تصور النتيجة المترتبة على الفعل القصدي. ما هو المراد من النتيجة؟ أي اللذة والخير والفائدة والكمال الحاصلة من ذلك الفعل. هذا التصور، هذا الالتفات إلى هذه النتيجة والخير والكمال يكون ماذا؟ مفجرا لرغبة الفاعل للقيام بذلك الفعل. وإلا إذا لم يتصور النتيجة والغاية المترتبة والخير والكمال المترتبة على الفعل لما حصل له شوق لإنجاز الفعل. إذن التصميم على أداء الفعل بأن يحصل للإنسان شوق مؤكد لتحصيل الفعل ولإنجاز الفعل خارجان، التصميم على أداء الفعل يتوقف على حصول الرغبة للفاعل. خب الرغبة من أين تحصل؟ التي تتعلق تلك الرغبة أصالة، يعني أولا وبالذات تتعلق ماذا؟ بنتيجة الفعل لا بنفس الفعل. فإن الفعل بما هو فعل وسيلة، لا أنه هو الهدف والغاية والخير والكمال. وبالتبع الرغبة تتعلق ماذا؟ تتعلق بنفس الفعل، لأن تلك النتيجة لا تحصل إلا من خلال هذا الفعل. وحصول هذه الرغبة عند الفاعل هذا مشروط بتصور الفعل أولا، ومشروط بتصور نتيجة الفعل ثانيا، ومشروط بتصور التصديق بمطلوبية النتيجة وأن هذه النتيجة مطلوبة هي خير للفاعل ثالثا. ولما كانت نتيجة الفعل مطلوبة بالأصالة أولا وبالذات، يعني هي الهدف التي يركز عليها الفاعل لكي يحصل عليه، ولما كانت نتيجة الفعل مطلوبة بالأصالة. طب لماذا نعبر بالأصالة؟ في مقابل مطلوبية الفعل المطلوب بالتباع، في مقابل نفس الفعل المطلوب بالتباع، فهي أي نتيجة الفعل فهي تسمى بالغاية. خب ما هي علة الغاية؟ ذلك العلم وتلك الرغبة التي بها تصورنا العلم الذي أدى بنا إلى أن نتصور النتيجة المترتبة على هذا العمل. والعلم والرغبة فيها تسمى بالعلة الغائية. إذا اتضح الفرق بين العلة الغائية وبين الغاية، فإن العلة الغائية هي التي توجد الرغبة، ومن الواضح أن الرغبة والشوق والميل متقدم على الفعل خارجا، بخلاف الغاية في الفاعل بالقصد فإنها متأخرة وجودا متأخرة في الوجود خارجا. ومن هنا قالوا أن العلة الغائية متقدمة تصورا والغاية متأخرة وجودا، فإنه لو لم تتصور أنت الغاية لا يمكن أن يؤدي إلى حصول الشوق والرغبة لدى الفاعل للإنجاز، ولكن حصول الغاية في الخارج متأخر نسبة عن الفعل. وعلى هذا الأساس يتم إثبات علة الأخرى للفعل الاختياري وهي العلة الغائية، بإضافة ماذا؟ بإضافة العلة الفاعلية لكل فعل اختياري. فاتضح مما سبق أن كل فعل اختياري له علة فاعلية وله علة غائية. حتى في الأمور المادية بإضافة العلة الغائية والعلة الفاعلية نحتاج إلى ماذا؟ إلى علة مادية وإلى علة صورية، كما تقدم بحثه في أول الجزء الثاني أن العلل الأربع أساسية أربع: علة مادية، علة صورية، علة فاعلية، علة غائية. وعلى هذا الأساس يتم إثبات علة أخرى هي العلة الغائية لإنجاز الفعل الاختياري. ونرى من اللازم هنا التنبيه على عدة نقاط. إذا اتضحت هذه النقاط الأساسية، الآن يريد أن ينبه المصنف على جملة من الآثار المترتبة على تلك النقاط والنقاط الأساسية التي حصلنا عليها في الأبحاث السابقة. النقطة الأولى التي يريد أن ينبه عليها المصنف هو أنه نحن قلنا أن كل فعل اختياري كما أنه يحتاج إلى علة فاعلية يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة غائية. ولكن هل يشترط دائما أن تكون العلة الغائية هي غير العلة الفاعلية؟ يعني هي شيء والعلة الفاعلية شيء آخر؟ هل يشترط ذلك؟ نقول لا. نعم، قد يمكن أن تكون العلة الغائية شيء والعلة الفاعلية شيء آخر، كما في الفاعل في القصد، فإنه في الفاعل في القصد الإنسان هو العلة الفاعلية، ولكن العلة الغائية متى تأتي؟ بعد أن يتصور العين، يتصور الغاية والنتيجة ويصدق بالنتيجة، وهذه الأمور زائدة على ذات الفاعل أم هي عين ذات الفاعل؟ في الفاعل في القصد زائد على ذات الفاعل كما تقدم في الفاعل بالقصد، لأننا قلنا فيما سبق أن الفاعل بالقصد علمه رغبته تصوره للغاية هذه كلها زائدة على ذاته، وإلا لو كانت عين ذاته لابد أن يكون دائما الإنسان جائع ويتصور الجوع حتى يحصل على الغذاء، وليس الأمر كذلك. دائما لابد أن يكون له عطش وليس الأمر كذلك. قد يكون له عطش وقد لا يكون، قد يكون له رغبة في تحصيل العلم وقد لا يكون. إذن العلم والرغبة وتطور النتيجة والتصديق بالفاعل المترتبة في الفاعل بالقصد زائدة على ذات الفاعل أم هي عين ذات الفاعل؟ لا، زائدة على ذات الفاعل. إذن في الفاعل بالقصد نجد أن العلة الفاعلية شيء والعلة الغائية ماذا؟ شيء آخر. ولكن هل يشترط في كل فعل اختياري أن يكون العلة الفاعلية هي غير العلة الغائية؟ لا، في بعض الموارد نجد أن العلة الفاعلية هي عينها ماذا؟ العلة الغائية للفعل. قال أين؟ في تلك الموارد التي قلنا أن العلم والرغبة والميل هي عين ذات الفاعل. كما ذكرناه في المجردات التامة وكما ذكرناه في الواجب. إذا في هذا التنبيه الأول نريد أن نشير إلى هذه النقطة، أنه ليس من الضروري أن يتغير العلة الفاعلية عن العلة الغائية. نعم قد تتغير وقد يتحد أحدهما مع الآخر. ونرى من اللازم هنا التنبيه على عدة نقاط. أولا، إن إثبات العلة الغائية لكل فعل اختياري كما ثبت في البحث السابق هذا لا يعني بالضرورة ظهور أشياء في ذات الفاعل باسم العلم والرغبة هي غير الفاعل، لا يعني بالضرورة هذا. وبعبارة أخرى، لأنه ليس من اللازم كون العلة الغائية مغايرة للعلة الفاعلية والعلة الغائية زائدة على العلة الفاعلية. هذه المغايرة ضرورية؟ لا، قد يتغايران وقد يتحدان، وإنما هذه المغايرة والتعدد تقتصر على الفاعل بالقاض، وهذا من أحكام الفاعل بالقاض، أن العلة الفاعلية والعلة الغائية في الفاعل بالقاض أحدهما غير الآخر. وإنما هذه المغايرة والتعدد تقتصر على الفاعل بالقصد الذي تكون فيه المبادئ من علم ورغبة، هذه زائدة على ذاته كما تقدم بحثه فيما سبق. وأما في سائر الفواعل الأخرى، يعني في الفاعل بالرضا، في الفاعل بالتجلي، في الفاعل بالعناية، هل يشترط المغايرة؟ نقول لا. وأما في سائر أنواع الفاعل المختار كالأقسام الأخرى من الفاعل بالعناية والرضا والتجلي وأما في سائر أنواع الفاعل المختار فمن الممكن أن يكون العلم الإجمالي. بعد هذه إشارة إلى تلك النظريات التي ذكرناها في الفاعل بالرضا، في الفاعل بالعناية، في الفاعل بالتجلي، أن العلم إما هو إجمالي وإما هو تفصيلي، إما هو عين الذات وإما هو زائد على الذات، إما هو لازم لا ينفك وإما هو لازم منفك. ففي الله الزائد على الذات المنفك عنها ماذا؟ يكون الفاعل بالقاص. والأقسام الثلاثة إما إجمالي أو تفصيلي أو لازم لا ينفك، إشارة إلى النظريات الثلاث الأخرى من الفاعل بالتجلي والرضا والعناية. قال: فمن الممكن أن يكون العلم الإجمالي أو التفصيلي بالفعل والغاية، يعني ذلك الهدف والخير، وكذا الحب الأصيل للغاية والحب التبعي والفرعي للفعل. يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون العلم الإجمالي والحب الأصيل، يمكن أن يكون عين ذات الفاعل كما في الفاعل بالتجلي، ويمكن أن يكون من لوازم ذات الفاعل ولكن لوازم التي لا تنفك كما في الفاعل ماذا؟ بالعناية. وكل ما يلزم وجوده. إذا ماذا تريدون هنا؟ نقول نحن في الفاعل في هذا الفاعل، يعني غير الفاعل بالقصد، من الفاعل بالرضا والعناية والتجلي، نحن نحتاج إلى هذه القضايا، نحتاج إلى علة فاعلية ونحتاج إلى علة غائية. وما هو مرادكم من العلة الغائية؟ يعني نحتاج إلى علم ورغبة وميل. فسواء كان هذا العلم والرغبة عين ذات الفاعل أو ماذا؟ أو لازم لا ينفك عن ذات الفاعل. وكل ما يلزم وجوده في جميع أنواع الفاعل المختار إنما هو العلم بالفعل والإرادة. الإرادة بأي معنى؟ بمعناها العام الذي قلنا أنه ينسجم مع الرغبة والميل، هو العلم والإرادة بمعناهما العام. حتى سواء أكانا، يعني العلم والإرادة، عين ذا عين الذات أم زائدين على الذات، ولا فرق أيضا. وسواء أكان العلم حضوريا كما ذكرنا هذا التفصيل في الجزء الأول من هذا الكتاب وميزنا جيدا بين العلم الحضوري والعلم الفصولي، وسواء أكان العلم حضوريا أم فصوليا، كانت الإرادة عين الحب للذات، وبالتالي الإرادة عين الذات كما في الواجب سبحانه وتعالى، فإن صفاته الذاتية عين ذاته المقدسة عين الذات. أم كانت فعلا من أفعال الذات أم كانت كيفية زائدة على الذات، ثم لا فرق. وسواء أكانت من لوازم الذات التي لا تفترق كما في الأحكام الفاعل بالعناية، أو التي تفترق كما في الفاعل بالقاص. نحن الذي نحتاجه في العلة الفاعلية هو وجود العلم والإرادة بمعنى العام الذي هو الرغبة، بس قد تتغير وقد تتحير. وتراض كانت من نوازل الذات أو من العوارض المنفكة على الذات أي المفارقة. إذن من هنا يتضح، نحن إذا قلنا أن العلم والإرادة ليس زائدين على الذات، هذا معناه أنه نفينا العلة الغائية؟ لا، لأنه نحن لم نقل أن العلة الغائية لا بد أن تتغاير مع العلة الفاعلية. لو كنا نشترط أن العلة الغائية لا بد من تغايرها مع العلة الفاعلية، إذن العلم والإرادة الذي نحتاجها في العلة الغائية لا بد أن يتغاير مع ماذا؟ مع الفاعل، مع العلة الفاعلية. ولكن نحن لم نشترط هذا الشيء. إذن إذا وجدنا في مورد العلم والإرادة يعني الرغبة والميل والحب هو عين الذات، هذا معناه نفي العلة الغائية. هل يستلزم نفي العلة الغائية؟ لا، لا يستلزم ذلك، لأننا نحن لم نشترط أن العلة الغائية لا بد أن تكون مغايرة من علة فاعلية. إذن عدم وجود العلم والإرادة الزائدين على الذات في بعض أقسام الفاعل المختار كالواجب سبحانه والمجردات، هذا لا يعني سلب العلة الغائية، وإنما هو بأي معنى إذا لم يكن العلم والإرادة زائدة، وإنما هو بمعنى وحدة العلة الفاعلية والعلة الغائية كما في المجردات التامة، يعني العقول التي هي مجردة زادا وفعلا. كما في المجردات التامة فإن العلم والحب وسائر صفاتها أي هذه المجردات التامة الكمالية هو عين ذاتها، ولا يوجد تعدد ولا تغاير بين الذات، بين هذه الصفات وبين الذات، يعني بين الحب والعلم وبين الذات. وعينية هذه الصفات وهي العلم والإرادة ونحو ذلك لا يعني نفي العلم والحب والقدرة والحياة وأمثال ذلك عن مثل هذه الموجودات المجردة التامة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يشير إليها المصنف هي أنه يقول أنه المشهور في كلمات الفلاسفة أنهم يعبرون أن العلم بالنتيجة هو العلة الغائية. إنه محسرت لنا فيما سبق أن كل فعل اختياري هو ماذا؟ له علة فاعلية وله علة غائية. ولو أردنا أن نعبر عن هذه العلة الغائية، ما هي العلة الغائية؟ الجواب يأتي في كلمات الحكماء أنه العلم بنتيجة الفاعل، وأن هذه النتيجة مطلوبة وهي خير للفاعل. المخلص يقول لعله هذا تسامح منهم في التعبير، فإن العلم بالنتيجة ليس هو العلة لإنجاز الفاعل، وإنما الرغبة والشوق هو العلة الغائية لإنجاز الفاعل. ما هي العلة لكي يتحرك يندفع الفاعل لإنجاز الفعل؟ علمه بالنتيجة أم رغبته وشوقه لتحصيل تلك النتيجة؟ أنت عندما تتحرك لتحصيل العلم، علمك بالنتيجة يحركك لتحصيل العلم خارجاً، أم رغبتك وشوقك إلى تحصيل العلم يحركك لتحصيل العلم خارجاً؟ ومن الواضح أن الرغبة والشوق والميل والحب يحرك الإنسان لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الغاية ولتحصيل الخير الحقيقي للعلم. والشاهد على ذلك أنه كثيرا ما يوجد للناس علم بهذه النتائج ولا يتحركون بإزاء تحقيقها وتحصيلها في الخارج. كثير ما يتصورون أن هذا الفعل يؤدي إلى هذه النتيجة، ولكن علمهم هل يؤدي بهم إلى إنجاز هذا الفعل خارجا لتحقيق تلك النتيجة؟ ليس العلم بما هو علم علة غائية لتحصيل النتيجة ولتحصيل الفعل الذي يترتب عليه النتيجة، وإنما الشوق والرغبة هي التي تؤدي الفاعل إلى أن ينجز الفعل لكي يحصل على النتيجة. ولكن هذا الشوق وهذه الرغبة إذا لم يكن للإنسان علم بهما هل يمكن أن يتحرك؟ فإذا العلم شرط لتحققه لا أنه علة لتحقق الفعل خارجه، وكان فرق بين المقامين. التفتوا لها النقطة، العلم ليس هو العلة القائية لإنجاز الفعل خارجه، ولكن يعني معناه أنه لا تأثير له، نقول لا شرط لتحقق الفعل خارجه. الإنسان إذا كانت له رغبة وشوق ولكنه غافل عن هذه الرغبة والشوق هل يمكن أن يتحرك خارجا؟ فالعلم شرط لتحقق الفعل خارجا، لا أنه هو العلة الغائية لتحقق الفعل خارجا. فالعلة الغائية هي الرغبة، هي الإرادة لمعناها العام، ولكن العلم هو شرط لتحقيق هذه الإرادة ولتحقيق متعلق هذا الشوق خارجا. معنى واضح المطلب؟ إن العلم بالنتيجة المطلوبة أو العلم بخيرية الفعل هو الذي يعده الفلاسفة عادة، يعدونه ماذا؟ علة غائية، فيقولون العلم بخيرية الفعل، العلم بالنتيجة التي هي كمال للفاعل هي العلة الغائية. وأحيانا يقولون يعبرون بهذه التعبيرات، وأحيانا يقولون إن تصور الغاية أو الوجود الذهني للغاية، وجودها أي وجود الغاية الذهني، لأنه الغاية لها وجود ذهني تبين فيما سبق، ولها وجود ماذا؟ خارجي. الوجود الخارجي عبرنا ماذا عنه؟ بالغاية، والوجود الذهني ماذا؟ بالعلة الغائية. وأحيانا يقولون إن تصور الغاية أو وجودها أي الغاية الذهني هو العلة الغائية. ومن الواضح أن التصور هو ماذا؟ هو أحد أقسام العلم في مقابل التفكير. وأحيانا يعبرون بأن ماهية الغاية التي تتحقق قبل إنجاز الفعل، تتحقق بكيف؟ متعلق بتحقق، بأن ماهية الغاية التي تتحقق بالوجود الذهني ماذا؟ هي العلة الغائية. الغاية ما هي؟ هي ذلك الوجود الخارجي. إذن بعبارة أخرى، هذه الغاية لها وجود ذهني فهي العلة الغائية، ولها وجود خارجي فهي الغاية. إذن الفرق بين الغاية والعلة الغائية بعبارة أخرى ماذا يكون؟ أن الغاية لها ماهية، هذه الماهية إذا كانت متحققة بالوجود الذهني فهي العلة الغائية، وإذا كانت متحققة بالوجود الخارجي فهي ماذا؟ فهي الغاية. ويعتبرون العلم علة لظهور الرغبة والشوق، فيقولون إن العلم يوجد الشوق، والنتيجة الشوق يؤدي إلى إنجاز الفعل. إذن في النتيجة ماذا؟ أن العلم يكون هو العلة الغائية. يقول هذا هو الذي يظهر من تعبيراتهم، ولكنه لعل في هذا التعبير تسامحا، لأن الذي هو علة الغائية ليس العلم، وإنما اللي هو العلة الغائية هي الرغبة هي الشوق. إلا أنه يبدو لنا أن هذه التعبيرات لا تخلو من تسامح، والأفضل أن نقول ماذا؟ والأفضل أن نسمي الحب بالمعنى العام الذي ينسجم مع ينسجم مع الرغبة والميل، أن نسمي الحب بالمعنى العام والذي يظهر في بعض الموارد بصورة ارتياح وشوق، نسميه ماذا؟ نسميه باسم العلة الغائية. فالحب فالشوق الارتياح هو العلة الغائية، ولكن إذا لم يلتفت الإنسان إلى هذا الشوق هل يمكن أن يتحرك خارجا لإنجاز الفعل؟ لا. إذن العلم شرط لتحقق العلة الغائية، لا أنه هو العلة الغائية، لأن الحب للخير والكمال هو الذي يدفع الفاعل المختار نحو إنجاز الفعل، ولكن الحب إذا لم يكن إذا لم يتحقق العلم به لا يمكن أن يكون ماذا؟ سببا لإنجاز الفعل. والعلم في الواقع هو شرط لتحققه، لا أنه هو نفسه العلة الغائية. والعلم في الواقع هو شرط لتحققه، أي لتحقق ذلك الحب والخير ونحو ذلك، وليس العلة الموجدة له، فالعلم ليس هو العلة الموجودة بل هو شرط للتحقق. ومن الواضح ثم يشكل على هذه العبارة الأخيرة التي وردت قبل أسطر من أن ماهية الغاية متقدمة ووجودها الخارجي متأخر، يقول هذا لا ينسجم مع القول بأصالة وجود. نعم لعله ينسجم هذا الكلام مع القول بأصالة ماهية. ومن الواضح أن اعتبار ماهية الغاية هي العلة الغائية لا ينسجم مع القول بأصالة الوجود. وإن كنا نحن نجد هذا التعبير يعني أن ماهية الغاية هي العلة الغائية، هذا وجدناه في كلمات من يدعي أصالة الوجود، إلا أنه هذا القول لا ينسجم مع مباني أصالة الوجود، لأن الماهية بناء على أصالة الوجود أمر اعتباري لا أنه أمر أصيل بالنحو الذي شرحناه سابقا. لا ينسجم مع القول بأصالة الوجود وإن وجد في ثنايا، يعني وإن وجد هذا القول في ثنايا أحاديث أتباع المشائين، وأتباع المشائين ماذا يقولون؟ القائلين بأصالة الوجود أيضا. التنبيه الثالث، المنبه التنبيه الثالث الذي يذكره المصنف هنا، نحن قلنا بأنه لا بد في كل فعل اختياري لا بد من تحقق علم الفاعل بالفعل. وهنا يأتي هذا السؤال، هل يشترط أن يكون علم الفاعل بالفعل علما تفصيليا ملتفتا إليه؟ نحن قلنا في أول هذا الدرس لا يوجد فعل إرادي يتم من دون علم، ولكن هل يشترط أن يكون هذا العلم تفصيلي وأن يكون ملتفت إليه؟ لا يشترط ذلك. نريد أن نقول بأنه لا بد أن يكون هناك علم بالفعل في الفعل الاختياري، ولكن قد يكون علما تفصيليا ملتفتا إليه، وقد يكون إجماليا ملتفتا إليه، وقد يكون إجماليا غير ملتفت إليه، وقد لا يكون ملتفت إليه ارتكازيا. مثاله أي في هذا الكلام الذي أتكلمه، في هذا المشي الذي تمشونه، هذه أفعالكم جلوسكم هنا الآن فعل اختياري أو ليس فعل اختياري؟ فعل اختياري، ولكن أنتم ملتفتين إلى فيكم لآن الآن، أنتم تتأملون الغاية والفائدة المترتبة عليها ثم تجلسون وهكذا تجلسون في الآن الثالث وفي الآن الرابع. عندما تمشون في كل قدم القدم هذه أقدامكم ترفعونها وتضعونها، هذه أفعال اختيارية أو غير اختيارية؟ أفعال اختيارية. ولكن أنت في كل فعل عندما كل رفع قدم، عندما تريد أن ترفع القدم أولا تتأمل أن رفع القدم فيه فائدة أو ليس فيه فائدة، ثم تصدق بالنتيجة، فإذا صدقت بالنتيجة تضع قدم، هكذا. هذه الكلمات التي أتكلمها، هذه كل كلمة من الكلمات، كل حرف من الحروف التي أخرجها من فمي، هذه أفعال اختيارية أو غير اختيارية؟ فأفعال اختيارية، ولكن أنا في كل حرف في كل كلمة أريد أن أتكلم بها أنا أولا أتأمل أنها ما هي النتيجة المترتبة عليها، فيها فائدة أو ليست فيها فائدة حتى أخرجها. تقول السيد العلامة في الميزان رحمة الله عليه، وإلا لو كان الأمر كذلك لكلا اعتمى الإنسان، لأنه في كل حرف يريد أن يخرجه لا بد أن يتأمل النتيجة المترتبة ثم التصديق بالنتيجة وأن هذه المقدمة تؤدي إلى تلك النتيجة. إذن ليس من الضروري إذا قلنا أن كل فعل اختياري لا بد أن يكون مسبوقا بالعلم أن يكون العلم تفصيليا ملتفتا إليه، قد يكون تفصيليا وقد يكون إجماليا، قد يكون ملتفت إليه وقد لا يكون ملتفت إليه، وهذا لا ينافي اختيارية الفعل. إن ضرورة علم الفاعل، هذا الأمر الأول، وحبه، هذا الأمر الثاني، لأننا نحن قلنا أنه لا بد من وجود العلم بالفعل ولا بد من تحقق الرغبة والحب للفعل، هذا أمران ذكرناهما. إن ضرورة علم الفاعل هذا أولا، وحبه لنتيجة فعله الاختياري هذا ثانيا، هذا لا يعني أن يكون للفاعل التفات تفصيلي وواع للفعل ولنتيجة الفعل، أو أن نتيجة الفعل لا بد أن تكون في الحقيقة هي المطلوب الواقعي والكمال والخير الحقيقيين للفاعل. نحن قلنا هذا بعد التقسيم الذي بيناه في الخير الحقيقي والخير المضمون. لكي يكون الفعل اختياريا هل لا بد ان تكون تلك الغاية التي تصورها الفاعل ان يكون هو الخير الحقيقي والكمال الحقيقي؟ حتى لو كان خيرا مضمونا فالفعل لا يلا فالفعل ايضا اختياري. نحن قلنا لا بد من تحقق غاية وهدف، حتى هذه الغاية والهدف صارت تارة تكون كمالا حقيقيا واخرى تكون ماذا؟ كمالا مضمونا، خيرا مضمونا. إذن الخير المظنون هذا لا ينافي كون الفعل اختياريا. يعني بعبارة أخرى نحن لا نشترط لكي يكون الفعل اختياريا أن يكون الهدف والغاية ماذا؟ خيرا حقيقيا. بل حتى لو اشتبه الفاعل وتصور غير الخير الحقيقي بأنه خير حقيقي أيضا هذا لا ينافي اختيارية الفعل، أو أن نتيجة الفعل يعني لا نشترط ذلك، أو أن نتيجة الفعل لا بد أن تكون في الحقيقة هي المطلوب الواقعي والكمال والخير الحقيقيين في الفاعل، لا هذا لا نشترطه ذلك. طب ماذا يكفي العكس؟ يقول يكفي في اختيارية الفعل وإنما الالتفات الإجمالي، هذا الذي يسموه في علم الأصول بالالتفات الارتكازي، وإنما الالتفات الإجمالي أيضا كاف في اختيارية الفعل، كما أنه الاشتباه في بعض مصادق الخير هذا لا ينافي اختيارية الفعل. يتصور إنسان أن خيره الحقيقي في جمع المال، أن خيره الحقيقي في الالتزام بملاذ الدنيا ومتاعب الدنيا، ولا يرى أن الخير الحقيقي في أخذ الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا يتصور أن الخير الكثير في جمع الحكمة، في معرفة الله، في معرفة التوحيد. يتصور أن الخير الحقيقي والحكمة والخير الكثير في جمع المال، في تكثير النساء والأطفال ونحو ذلك. قال كما أن الاشتباه في تشخيص الخير لا يلحق ضررا باختيارية الفعل، فإن اختيارية الفعل لا ينافيها أن يكون الخير مظنونا، ولا يجعل الفعل الاختياري فاقدا للعلة الغائية إذا كان الخير مظنونا ولم يكن حقيقيا. إذن في هذا التنبيه الثالث يريد أن يشير المصنف إلى هذين الأمرين. الأمر الأول أن اختيارية الفعل لا تلازم أن يكون الفاعل عالما بفعله تفصيلا. الأمر الثاني أن الهدف خير مظنون أيضا هذا لا ينافي اختيارية الفعل، يعني لا نشترط في الفعل الاختياري أن يكون هدفه ماذا؟ خيرا حقيقيا وكمالا حقيقيا. وبناء على هذا فمن اعتاد على القيام بفعل من الأفعال لا يلزم أن يكون له التفات تفصيلي للفعل وكيفية أداء الفعل ونتيجة ذلك الفعل، كما في الآكل والشرب والمشي والجلوس والقيام وذلك. بل الأفعال الناشئة من العادة تتمتع أيضا بلون من العلم بالمطلوبية، إلا أنه علم إجمالي الارتكازي، وهذا المقدار كاف لكون تلك الأفعال ماذا؟ اختيارية. بعض الأفعال تؤدى برجاء الوصول إلى النتيجة، يعني أن الفاعل لا يعلم أن هذا الفعل يقينا يؤدي به إلى تلك النتيجة. الطالب يدرس 10 سنوات رجاء أن دراسته هذه توصله إلى مرحلة الاجتهاد، مرحلة مقام الاستنباط. فهو عندما يقوم بهذه المقدمات 10 سنوات هو خاضع بحصول النتيجة. قد يصل إلى النتيجة، قد تعيقه موانع لا يستطيع ذلك، ولكن هل أن رجاء حصول الهدف والغاية هذا ينافي اختيارية الفعل؟ نحن لم نقل أن الفعل لكي يكون اختياري لا بد أن يكون الفاعل قاطعا بأن هذه النتيجة توصل إلى ماذا؟ إلى هذا، أن هذه الوسيلة توصل إلى هذه النتيجة. لا، رجاء يكفي إلا إذا كان قاطعا بالعدم، يعني كان قاطعا بأن هذا الفعل لا يؤدي إلى هذا النتيجة، بعد لا يمكن أن يؤدي هذا الفعل بقصد رجاء الوصول إلى تلك النتيجة. وكذا الأفعال التي تؤدى برجاء الوصول إلى النتيجة المطلوبة فهي ناشئة في الواقع من الحب للخير، وإن كان خيرا متخيلا. مراد من الخير المتخيل هنا مو الخير المظنون في مقابل الخير الحقيقي، يعني ما يأمل أن يصل إليه. متخيل يعني يعمل أن يصل إلى ذلك الخير، وإن كان خيرا حقيقيا. وإن كان خيرا متخيلا أو أنها لا تصل إلى النتيجة المطلوبة بسبب موانع معيقة للإنسان. وفي الواقع فإن العلة الغائية في مثل هذه الأفعال هي الرغبة، يعني في تلك التي تؤدى برجاء الوصول إلى المطلوب والنتيجة، في مثل هذه الأفعال هي الرغبة في لوح من اللذة والخير والأمل في الوصول إلى تلك النتائج المطلوبة. إلى هنا اتضح لنا معنى الغاية بالمعنى الأول، لأن الغاية لها اصطلاحات في الفلسفة، لها معنيان في الفلسفة. المعنى الأول ما تقدم في الأبحاث السابقة، وهو الهدف الذي يريد أن يصل إليه الفاعل بالقصد، وهو قد يكون خيرا مظنونا وقد يكون خيرا حقيقيا. ولكنه في الفلسفة تطلق الغاية بمعنى ثاني، بمعنى آخر لا علاقة له بالمعنى الأول. ما هو هذا المعنى الثاني؟ وهو منتهى إليه الحركة. كل حركة إن شاء الله تأتي في بكوف الحركة أن الحركة لها أركان، من أركانها لها مبدأ، من أركانها لها منتهى. كل حركة لا بد أن يكون لها مبدأ وأن يكون لها منتهى. منتهى إليه الحركة يسمى في الفلسفة أيضا بالغاية. هذا الخط الآن أنت تأخذ خطا من هنا، يبدأ هذا الخط ثم تسحب هذا الخط وتطلق المسطرة إلى أن تصل إلى هنا. هذه النقطة التي هي منتهى إليه الحركة تسمى غاية هذه الحركة. جنابك عندما تتحرك من هنا إلى أن تصل إلى نقطة وتقف فيها، إما تقف وإما تجلس وإما أي عمل آخر، منتهى هذه الحركة نقطة الوقوف التي انقطعت فيها الحركة. كيف أن الخط عندما يبدأ من هنا هذه نقطة النهاية منتهى إليه هذا الخط، فذلك الحركة لها منتهى. هذا المنتهى يسمى في الاصطلاح الفلسفي بالغاية. ومن هنا قالوا أن الغاية تارة تطلق ويراد بها المعنى الأول من الغاية وهو ما تقدم في البحوث السابقة، وأخرى تطلق ويراد منها منتهى الحركة، يعني النقطة التي تنتهي إليها حركة من الحركات. تلك النقطة التي تنتهي إليها حركة من الحركات تسمى الغاية، وهذه الغاية غاية الحركة. والغاية الأولى بالمعنى الأول كانت غاية المتحرك. إذا نستطيع أن نميز بين النوعين من الغاية، بين القسمين من الغاية، أن الغاية بالمعنى الأول هي غاية بالمتحرك بالفاعل، والنوع الثاني أو القسم الثاني من الغاية هي غاية ماذا؟ غاية للحركة لا للمتحرك. هذه الحركة نقطة انتهائها أي ما يسمى منتهى إليه الحركة هي غاية الحركة مو غاية المتحرك. قال ولكلمة الغاية اصطلاح آخر حيث تطلق على ما تنتهي إليه الحركة، وقد يؤدي الاشتراك اللفظي. إذا تبين أن الغاية تطلق بالاشتراك اللفظي على هذين المعنيين، من قبيل العين التي تطلق بالاشتراك اللفظي على معان متعددة، الغاية أيضا مشترك لفظي تطلق على معنيين. وقد يؤدي الاشتراك اللفظي في هذه الكلمة إلى اشتباه وخلط. هذا الاشتباه والخلط أين يحصل؟ هذا يظهر في الموارد التي أساسا غاية المتحرك. بعد الآن نميز عن الغاية نفرق الغاية بالمعنى الأول عن الغاية بالمعنى الثاني بهالشكل. الغاية بالمعنى الأول نعبر عنها بغاية المتحرك، والغاية بالمعنى الثاني نعبر عنها بغاية الحركة. فهنا غاية المتحرك وغاية الحركة قد اتحدا، يعني أن الإنسان وهو جالس هنا إلى هنا يريد أن يكون في ذاك المكان. لو سألته لماذا تريد أن تكون في ذاك المكان لا يقول لك لأن الهواء هناك أفضل من هنا، أو لأن لي صديق هناك وباحثه ولا يوجد هنا، لا يوجد. يقول أريد أن أكون في ذاك المكان ولا أريد أن أكون في هذا المكان. وليست للمتحرك غاية وراء وللفاعل غاية وراء هذا. هناك اتحدت غاية المتحرك مع ماذا؟ مع غاية الحركة، لأن غاية الحركة هو انتهاء نقطة الحركة. غاية المتحرك هو أن يكون في تلك النقطة لا أكثر من ذلك. إذن قد تتحد غاية المتحرك مع غاية الحركة وقد يتغايرون. يعني شنو؟ يعني أن غاية الحركة شيء وغاية المتحرك شيء آخر. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الإنسان يتحرك من هنا لكي يذهب إلى المدرسة الفيضية. طب لو سألته لماذا تذهب إلى الغرفة الكذائية في المدرسة البيضية؟ تقول لأن هناك صديق ينتظرني أريد أن أباحثه في الدرس الكذائي. فهنا غاية الحركة والانتهاء في النقطة الكذائية من الغرفة في المدرسة البيضية، ولكن غاية المتحرك والانتهاء إلى هنا إلى تلك النقطة، أو له غاية وراء الانتهاء إلى تلك النقطة. له غاية وراء الانتهاء إلى تلك النقطة، وهو أن هناك صديق ينتظره يريد أن يباحثه في الدرس الكذائي. إذا هنا تغايرت غاية الحركة مع غاية المتحرك، فإذا قد تتحد غاية الحركة مع غاية المتحرك وقد يتغايران. فقط تطبيق العبارات إن شاء الله يبقى غاية. الحمد لله رب العالمين.